الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله، كيف لنا أن نجمع بين تعظيم شهر الله الحرام والاستعداد لرمضان من الآن، لا سيما أن هذا الشهر حسناته مضاعفة، وبين من يقول إن تخصيص عبادة بوقت لم يوقته الله ولا رسوله من البدع المحرمة؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يزيدكم حرصا على التعبدات، وأن يشرح صدورنا وصدور المسلمين جميعا إلى امتثال أمره والرغبة في طاعته عز وجل. فإن الله إذا شرح صدر العبد للطاعة فقد أراد به خيرا. نسأل الله أن يشرح صدورنا للطاعة، وأن يوفقنا وأن يعيننا على أدائها حق الأداء، كما نسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. السؤال لم يتضح كثيرا، ولكن كأني فهمت أن السائل أو السائلة عندها عادة في الصيام، ولكنها انقطعت قبل حلول شهر رجب لبعض الظروف التي تعلمها هي، ثم لما جاء شهر رجب رأت أنه شهر من شهور الله المحرمة، وأرادت أن تستزيد فيه من الصيام بحجة أن الصيام في شهر رجب ليس كالصيام في غيره باعتبار أجره. وأقول لهذه السائلة وفقها الله، لا أعلم حديثا يدل على فضيلة خاصة للصيام ولا للصلاة ولا للعمرة في شهر رجب بخصوصه. والمتقرر عند العلماء أن العبادات مبناها على التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في الفضل، فلا يجوز لنا أن نخصص لا رجب ولا شعبان ولا محرم ولا صفر ولا غيره من الشهور باعتقاد فضيلة زائدة لتعبد معين إلا وعلى هذا الاعتقاد دليل صحيح صريح من الشرع، لأن اعتقاد الأفضلية هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالصيام في شهر رجب فضله كفضل الصيام في غيره من الشهور، والعمرة في شهر رجب فضلها كفضل العمرة في سائر الشهور إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، ولا نعلم دليلا يدل على فضيلة الصيام في شهر رجب بخصوصه، أو فضيلة الصلاة في شهر رجب بخصوصه، أو فضيلة الصدقة في شهر رجب بخصوصه، أو فضيلة العمرة في شهر رجب بخصوصه. فحيث لم يأتي دليل يدل على استحباب أو الحرص أو تشريع إيقاع شيء من العبادات بخصوصها في هذا الشهر بخصوصه، فحينئذ يبقى التعبد فيه وفي غيره سواء، فإن التشريع لا بد فيه من إذن الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكونه من أشهر الله المحرمة الأربعة، والتي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، هذا لا يسوغ لنا أن نخصه ببعض التعبدات التي لم يرد الدليل بجواز تخصيص هذا الشهر بها، فإنه وإن ثبت له فضل بمعنى أنه من أشهر الله المحرمة، ولكن لا دليل على تعظيم هذا الشهر الحرام بشيء من الصيام. فلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد خصص هذا الشهر بنوع من أنواع التعبدات، لا فعلا ولا قولا ولا أمرا ولا ترغيبا، ولا نعلمه كذلك ثابتا عن أحد من أصحابه. وكل المرويات التي ترغب في كثرة التعبد في شهر رجب لا نعلمها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، فإنه وصل إلى نتيجة وهي أن جميع الأحاديث الواردة في شهر رجب لا تصح مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك أيها السائل الكريم، إذا أردت أن ترجع إلى عادة صيام الاثنين والخميس فلا ترجع لها معتقدا أن إيقاعها في شهر رجب أفضل منه في غيره، ولكن ارجع لها على أنها عادة كنت تفعلها سابقا وكنت حريصا على فعلها، ولكن قطعك عن الاستمرار فيها بعض الظروف، فلما زالت هذه الظروف رجعت لها. فصيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض في شهر رجب كصيامها في غيره من الشهور سواء بسواء، ومن ادعى فضلا زائدا في صيامها في شهر رجب بخصوصه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد في الفضل الزائد. فإذا ارجع وصم الاثنين والخميس والأيام البيض في شهر رجب، ولكن ليس عن اعتقاد فضيلة خاصة لصيامها في هذا الشهر بخصوصه، ولكن لأنك قد زالت ظروفك وتيسرت أمورك وتريد أن ترجع إلى ما كنت معتادا عليه من صيام هذه الأيام الفاضلة. وأما أن تصومه معتقدا فضيلة صومه في شهر رجب فهذا لا دليل عليه، فلا بد من التنبيه لهذا. وأما مسألة الاستعداد لشهر رمضان فلا جرم أن القلوب الحية المؤمنة بالله عز وجل لها فرح خاص بقدوم مواسم الخيرات، فتستبشر قلوب المؤمنين كلما حل عليها شيء من مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الأجور والحسنات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها الزلات وتمحى فيها السيئات. فتلك المواسم يتقدم بها الإنسان في ميزان إيمانه وعلو رتبته عند الله عز وجل إذا كان مستعدا ووفقه الله عز وجل لحسن أداء ما وجب فيها أو استحب فيها شرعا. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يستعدون لشهر رمضان بعدة أمور. الأمر الأول أنهم كانوا يستعدون له بصدق التوبة بين يدي هذا الشهر. الأمر الثاني أنهم كانوا يستعدون له بتعلم أحكامه وبالتفقه في مسائله حتى إذا حل عليهم هذا الشهر العظيم يكونون ممن عبدوا الله عز وجل في هذا الشهر على بصيرة من أمرهم. ويروى في بعض النقول وإن كان فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فالقلوب المؤمنة تستبشر بحلول هذه المواسم لما تعلمه من عظيم فضل الله على المؤمنين عند حلول هذه المواسم. فإذا ينبغي للمسلم أن يفرح بقرب مواسم الخيرات وأن يستعد نفسيا لاستغلال هذه المواسم وأن يملأ وقته في هذه المواسم الطيبة بما يعود عليه نفعه في عاجل أمره وآجله، والله أعلم.